بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. سمعتم في تلاوة العشاء قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. هذا خبر من الله عز وجل لنا ولكل من سيأتي إلى يوم القيامة أن هؤلاء الكفار إنما يتولون أنفسهم، بعضهم أولياء بعض، لا يتولاهم أبدا مؤمن ولا مسلم، وإلا لوقع في الهلاك بأن يكون منهم. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، حسمت الآية الأمر، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. إن العبد ليصبح مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، هذا خبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبيع إيه؟ دينه. ربما باع بعض الناس دينه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وبكلمات، وربما ما جنى من وراء ذلك ولا حتى الفتات، ما يجني من وراء ذلك شيئا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، تفاهات وسفاهات ربما البعض يظنها أمورا هينة ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهي تودي بدينهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وكأن هذه الآيات تصف واقعا يتكرر ويتجدد على مر الأيام، فترى الذين في قلوبهم مرض، من؟ منافقون، الذين إذا كانوا مع المؤمنين قالوا إنا معكم، وإذا كانوا مع الكفار قالوا إنا معكم، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا تعرف لهم ملة ولا دين ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا كانوا مع الكفار قالوا إنا معكم، وإذا كانوا مع المؤمنين قالوا إنا معكم. هؤلاء ترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، الضمير يعود على مين؟ على الكفار من يهود النصارى، يسارعون فيهم، يسارعون في موالاتهم، يسارعون في التقرب منهم وودهم وإعلان ذلك ولا يستحون، يسارعون فيهم. طب السبب؟ يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، خايفين الأمور تدور ويحصل اللي يحصل، إذا نضحي بديننا حتى نرضي أسيادنا وكبراءنا. يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. انظر لتعقيب الآيات على هذه النفوس المريضة: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. أو تدري ما الفتح؟ كما في التفسير قيل فتح مكة وهذا كان، وقيل فرض الجزية على اليهود والنصارى. وإذا حدث أحد الآن بأن الجزية ستعود وتفرض عليهم، ماذا سيقول لك؟ هيستهزي، يقول لك فين الكلام ده، فات وولى، ده زمان السحرة وخلاص، الدين ده خلاص ولى ومات وفات، عياذا بالله من الكفر. ونحن نصدق الله سبحانه وتعالى، لا أحد أصدق منه قيلا ولا حديثا. عسى الله، وعسى في القرآن واجبة، عسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا اللي هم مين؟ المنافقين اللي كانوا بيسارعون فيهم، ودول أسيادنا ودول إخواننا ودول أحبابنا، فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ولكن لا ينفع ليه؟ الندم، لأنه باع دينه. ويقول الذين آمنوا، هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم، أيمانات مؤكدة مغلظة، إنهم لمعكم، كانوا بيقولوا إنهم معاكم، إيه النتيجة بتاعتهم، إيه الخاتمة؟ حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. شوف بقى التهديد اللي جاي: والله إنه ليوجع صاحب القلب الحي لو كانت بالقلوب حياة. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، وهذا الخطاب لمن يوجه؟ ليتنا نعي، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أول ناس خطبوا بهذا الكلام أصحاب محمد، أبو بكر الصديق، عمر الفاروق، عثمان، علي رضي الله عنهم جميعا. الله عز وجل يقول لهم من يرتد، وسائر الناس طبعا، وسائر من يأتي إلى يوم القيامة مخاطب بذلك، من يرتد منكم عن دينه، بأي صورة من الصور، ومنها صورة الصورة السابقة وهي موالاة الكفار والرضا بكفرهم وتصحيح ما هم عليه من الكفر برفع المصحف ورفع الصليب والعياذ بالله تعالى، والدخول إلى ديار الكفار ومعابد الكفار وإقرارهم على كفرهم بسبهم لله وأنه اتخذ ولدا وأنه مات وقام من الأموات عياذا بالله تعالى. من يقر بذلك كيف يكون مسلما؟ هؤلاء الذين يسارعون فيهم والعياذ بالله، وهؤلاء الذين يرتدون بأي صورة من صور الردة. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، اوعى تفكر الدين هيهزم، اوعى تفكر مش هيبقى في إسلام على وجه الأرض، ده دول وغيرهم في داهية لا يضر الله عز وجل شيئا من يبيع دينه. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يبقى محبتهم لمن؟ ليس للكفار، يحبهم ويحبونه. ثم من صفاتهم أذلة على المؤمنين، هذه إنما تكون للمؤمن مع أخيه، لا تكون من المؤمن للكافر أبدا. أذلة على المؤمنين، ها؟ أعزة على الكافرين، يعتز بدينه، يعتز بنبيه صلى الله عليه وسلم. كيف يهان دينك ويسب دينك ويسب نبيك صلى الله عليه وسلم ثم تقول أنت كلنا مصريون وتعانق الهلال مع الصليب؟ نحن ونحن نقول ذلك لا نقر بما لا نقر ما يحصل وما يحدث وما وقع من تفجيرات، هذا لا يقره الدين ولا يرضاه الله عز وجل، سفك للدماء وقتل للعباد سواء كان مسلما أو كافرا، هذا ليس من الدين. ولكن لا يجرنا هذا لنكون يعني مغيبين عن الواقع، لا يجرنا هذا ليسحب منا إيماننا وديننا، لا يجرنا هذا لمكاسب للكفار لا يحلمون بها إلا في مثل هذه الأوقات بأن نتخلى عن ديننا ويدعى طلاب المدارس وطلاب الجامعات للصلاة في الكنائس وأديرة الكفر عياذا بالله. ما كيف يقول هذا مسلم وكيف يفعل هذا مسلم؟ كيف والله نحن مع تألمنا لما حدث وأننا لا نقر ما يحدث من القتل وسفك الدماء والسلوكيات المخالفة لدين الله عز وجل، نقول والله لن يعيش كافر يهودي ولا نصراني في أمان إلا في ظل الإسلام. واسألوا التاريخ ما تمتعوا بنعمة الأمن ونعمة السلام ونعمة التسامح وغيرها، وما استطاعوا أن يعيشوا الحياة الآمنة المطمئنة إلا في ظل تطبيق الشريعة. نقول هذا الكلام للمنافقين الذين يقولون هل هذه التفجيرات حدثت بالمسد اليهودي الإسرائيلي أم المسد السلفي السكندري، ويتهمون العلماء والعياذ بالله تعالى بهذه التهم الباطلة، وأنهم معهم جيوش من الشباب مستعدين لتقديم أنفسهم وفعل عمليات استشهادية في أي وقت. هذا ما ربانا عليه علماؤنا ولا أرشدنا عليه علماؤنا أبدا والله، وتاريخ الدعوة يشهد بذلك. نقول هذا لهؤلاء المجرمين الذين يلوحون بأعراض العلماء ويريدون للبراء العنت ويريدون لهذه الدعوة الطيبة المباركة أن تنحسر وأن تعود مرة أخرى عن الساحة بعد أن رفعها الله عز وجل. ونقول هذا أيضا للمسلمين الذين يتهاونون بأمر دينهم وعقيدة الولاء والبراء، ليس عندنا إفراط ولا تفريط، لا نقر ما يحدث من ظلم لا يرضاه الله عز وجل، وفي نفس الوقت لا ندعو للمهانة والذل للكفار والتخلي عن الدين وشعار الدين وعقائد الدين التي أتى بها القرآن وأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. أنا ما أقرأ عليكم إلا القرآن، لا أقول قال فلان ولا فلان، وإنما هذا كلام الله عز وجل. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، اللهم اجعلنا منهم. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، إيه كمان؟ يجاهدون في سبيل الله، الجهاد الذي شرعه الله عز وجل، وليس ما حدث من تفجير من الجهاد، ليس هذا من الجهاد كما أفتى بذلك علماؤنا. وطالعوا الفتوى موجودة على موقع صوت السلف للعلماء لتروا صدق ما أقول. يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، أنا لا أترك ديني خوف لوم اللائمين، أنا لا أترك ديني حتى حياء من الناس كي لا يقولوا عني متطرفا أو إرهابيا أو غير ذلك، لا، أنا أجهر بديني وأقول الحق ويحدث ما يحدث يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، وفي نفس الوقت لا أتهور ولا أقول أنا فدا للإسلام وألقي بنفسي في أي مكان أقتل الناس، لا ليس هذا ولا ذاك، وإنما نحن خلف الكتاب والسنة وما يرشدنا إليه علماء أهل السنة علماؤنا الأفاضل الكرام. ثم تختم الآية بقوله تعالى ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ثم اسمع للآية التي بعدها وكأنها درر والله منظومة في عقد، إنما وليكم الله، إنما دي بنسموها أداة إيه؟ شوف الأسلوب، إنما يعني حصر وقصر الولي فيه سبحانه وتعالى فقط لا سوى، إنما وليكم الله ها ورسوله ومن والذين آمنوا، صفتهم إيه؟ الذين يقيمون الصلاة، الصلاة المعروفة المعهودة مش الصلاة في أماكن ومعابد الكفار، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. طب حنهزم، حنعرض لاعتداءات خارجية، حنهان، حيحصل ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. من الذي قال ذلك؟ القوي الجبار سبحانه وتعالى، إن حزب الله هم الغالبون، فكن من حزبه الغالبين، وإياك وزخرف المنافقين الذين يريدون أن يخدعوا به الناس للتهاون في أمر الدين وعقائد الدين وتمييع قضايا الدين. يا أيها الذين آمنوا، انظر للتصريح الآتي، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، لا تتخذوا هؤلاء ولا هؤلاء أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. إذن لو كان في القلوب إيمان لعشنا معاني العقيدة السليمة، عقيدة الولاء والبراء، نعم نبغضهم ولا نحبهم وفي نفس الوقت نبرهم ونحسن إليه، كما قال الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا، نحسن المعاملة كي نجذب قلوبهم للإسلام، لا كما يفعل البعض عندما يجد بعض هؤلاء الكفار يبصق عليه ويضايقه ونحو ذلك، هذا ليس من الدين. لا، أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله نحب المقسطين. أما أن نترك نحن ديننا ونقول هم إخواننا وهم أحبابنا، لا، لا هذا ليس من الدين. من الذي قال أنهم إخوانك؟ المسلم أخو، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما المؤمنون ويقولون هم مؤمنون بالله، أي إله هذا؟ أي إله؟ يقولون ربنا يسوع المسيح، فهل أنت ترضى أن يكون ربك عيسى عليه السلام؟ وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هؤلاء من صفاتهم أنهم اتخذوا ديننا هزوا ولعبا، وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا، هي الجريمة بتاعتنا إيه؟ إيه الجريمة اللي هم واخدينها عليها؟ إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون، هذا كلام الملك سبحانه وتعالى. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. بالله عليكم راجعوا تفسير هذه الآيات من سورة المائدة من الآية الواحدة بعد الخمسين، وانظروا ماذا قال الله عز وجل فيها، وطالعوا ما قاله المفسرون في هذه الآيات حتى ننتبه للمكائد التي تكاد، وإلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، وإلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت راح رفع عمل وقع في الشرك ليحبطن عملك، راح خلاص اللي انت عملته، ولا تكونن من الخاسرين، ولو مات على ذلك وربما يقع لن يدخل الجنة ولن يراها ولن يشم لها رائحة. ولما تبيع دينك؟ ماذا ستحصل من وراء ذلك؟ رضا من تطلب؟ رضا من تطلب؟ رضا الرب سبحانه وتعالى الواحد الأحد الفرد الصمد، أم رضا هؤلاء الأسياد وغيرهم من المنافقين والمجرمين؟ أحبتي في الله انتبهوا لدينكم، فإننا في زمان فتن، في زمان فتن عياذا بالله تعالى، ونسأل الله عز وجل أن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. الله عز وجل في آخر سورة الأنفال ماذا قال؟ وهذا كنت عزمت أن أسجله تحت عنوان مثير الفتن، طبعا أول ما أنت تسمع مثير الفتن دي يجي في دماغك مين؟ ها صح؟ أوه المشايخ الإخوة يقول لك هم دول اللي بيعملوا الفتن، هم دول اللي عاملين الفتنة الطائفية. والله ما عاش الكفار من يهود ونصارى وأعيد يعني حياة آمنة مطمئنة في إلا في ظل تطبيق الشريعة. اقرأوا التاريخ، كانوا في مصر قبل الفتح الإسلامي قد طفح الكيل بهم من شدة ما هم فيه من الظلم، ومن إخوانهم الذين على نفس دينهم لكن مع اختلاف الفرق والمذاهب كانوا يسومونهم أشد العذاب. ما نعموا بنعمة الأمن إلا في ظل الإيه؟ إلا في ظل الإسلام. فكيف يقال هذا عن الإسلام؟ من هو الذي يثير الفتنة حقا؟ الله عز وجل يقول في آخر سورة الأنفال والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه. يعني إيه بقى إلا تفعلوه؟ الذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه يعني إيه؟ يعني إن لم تقوموا بهذه العقيدة وهذا الدين إن ولاء الكفار يبقى لإيه؟ لبعضهم المؤمنين ها؟ والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. وانت عارف إن آخر سورة الأنفال كلها كلام برضو على الإيه؟ ولاء البراء ها؟ والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه إلا يحصل تكون فتنة. عرفتوا بقى ليه الفتنة حصلت؟ أنا عايز بقى حد يطلع كده على الجرائد ويكتب سبب الفتنة الطائفية ويروح قايل الآية دي. هو احنا ليه لما بنستقي كلمات الجرائد ليه ما نرجعش للكتاب والسنة؟ مين من الكتاب الصحفيين بيرجع للقرآن والسنة لما يكتب مقال؟ ليه؟ هو سبة. هو انت لو رجعت للقرآن ونقلت منه هتسب؟ هيتعاب انه بيرجع للقرآن؟ هيبقى متخلف؟ في ايه يا جماعة؟ ما نرجع للقرآن نستضيء بنوره. وهل أشرف وأكرم وأعظم من كلام الله؟ هل في كتاب على وجه الأرض كان سبب في هداية الناس أكتر من القرآن؟ هل في كتاب على وجه الأرض خدم مثل القرآن؟ والله إنك لو فتحت هذا الكتاب وفتحت كتبا من كتبهم المحرفة والله لخجلت. والله في كتبهم بعض المواضع والمواطن بعضكم عارف والله تستحي أنت أن تقرأ تعليم للزنا في خطوات ومراحل، خطوة بعد خطوة، طريقة ما نفعتش الطريقة الثانية الثالثة. حتى قال بعضهم لبعض هؤلاء أنا لا أستحي أن أقرأ القرآن على أمي وأختي وبنتي من أوله وآخره، فهل أنت تستطيع أن تقرأ هذا عليهن؟ رفض. الشيخ أحمد ديدات رحمه الله الذي نافح وكافح يعني حول عقيدة الإسلام وعقيدة التوحيد لما قام مع سواجرت هذا الكافر أيضا وجاء له بهذا الجزء من كتبهم المحرفة وطلب منه أن يقرأه على الناس في المناظرة أبى. قال له هل أنت أورع من الله؟ الله عز وجل عندهم يعني لم يستحي أن يقوله. طب أنت ليه مستحي اللي أنت تقوله؟ أنت ما عندكش حاجة في القرآن تستحي منها، لماذا لا يأخذ الكتاب هذا الكلام وينشروه للناس ويقول سبب الفتنة الطائفية في مصر إيه؟ أنت قولوا ها؟ بعدنا عن الكتاب ده، بعدنا عنه. إحنا لو طبقناه وحكمناه هنعيش في سلام، السلام اللي هو عايزينه. هو الإسلام بيمنع أن النصراني يعيش مع المسلم في بلد واحدة؟ ما يمنعش. واليهودي ما يمنعش، واخد بالك؟ ودي لها ضوابط وأحكام موجودة حتى العلماء ألفوا فيها كتب. من القيم عمل مجلد كبير ضخم اسمه أحكام أهل الذمة، يعني الأمور مش لسه هنستورد قوانين من أمريكا ولا من أوروبا لها. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة. وحصلت الفتنة اللي احنا فيها وسبب المحن والقلاقل والاضطرابات دي بعدين عن القرآن. لو عدنا إليه إلى القرآن وحكمنا القرآن لنحلت كل مشاكلنا ولزالت كل الفتن وكل الاضطرابات ولعاش الناس في سلام، سلام يريده الله سبحانه وتعالى ويرضاه الله سبحانه وتعالى، وليس سلاما على أشلاء العقيدة، عقيدة التوحيد وعقيدة الإيمان بالله سبحانه وتعالى. لا، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وإيه؟ وفساد كبير، وهذا هو الواقع. ولن يرتفع هذا الفساد إلا بالعودة للقرآن. نسأل الله عز وجل أن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونتواصى فيما بيننا بأن نبين الحق للناس وأن نجهر بديننا ونصدع لا نخشى في الله لومة لائم وأن نكف بأس الكفر عن المسلمين وأن ننصح في الله عز وجل. فالدين النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وأن نعرف الناس بحقيقة الإسلام الذي يقولون عنه فعلا دين التسامح. لا نعم لا مانع، ولكن مع عدم التخلي عن ثوابت ديننا وعن عقيدتنا عقيدة التوحيد. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ علينا وعلى المسلمين إسلامهم، وأن يرد كيد الكفار في نحورهم، وأن يرد كيد الكائدين في نحورهم، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء. آمين آمين. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.